قالها الكباب والمصطفى وابن الباتون باليمن سيفه ودينه وسبه والحنين عزنا الله بالولاية ودا عنها ميول يا عظيمة يا بيدنا اليمن في كل حين من بداية الزمان نهجنا حب بشر اسأل وصف نعانا وراية الحسن نعشق الحجة وضار برقنا طفل وكهر ما نفذنا بعد المرتضى طول السنين لو يزول الشرق والقرب ما يمكن نزول في كتاب الله والهاشم متجود كم صفرنا واحتسبنا وسادرنا الحنان Oh.